بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: وفي الباب عن ابي مسعود وابي الدرداء وانس وابي امامه ومعاذ ووافله وابي اليسر واسمه كعب بن عمرو رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: حديث علي حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيره، وروى عنه شعبه وغير واحد فرفعوه مثل حديث ابي عوانه، ورواه سفيان الثوري ومسعر فاوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الصلاة عند التوبة. باب في الصلاة عند التوبة، أي أن الإنسان إذا حصل منه ذنب وتاب منه فإنه يصلي لله عز وجل بهذه المناسبة ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فتكون الصلاة التي هي أهم الأعمال بعد الشهادتين التي هي صلة قوية بين العبد وبين ربه، يأتي بركعتين ويستغفر الله عز وجل من ذلك الذنب، فتكون صلاته بين يدي استغفاره، وتكون سبب وتكون سببا أو تكون عند توبته يأتي بهذه العبادة العظيمة التي هي كونه يسجد لله عز وجل سجدتين ويركع له ركعتين ويستغفر الله عز وجل من ذلك الذنب الذي حصل له. وهذا الحديث يرويه علي رضي الله عنه عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه، ومسند الامام احمد رحمه الله قد بدا بمسانيد بمسند ابي بكر رضي الله عنه، وهذا الحديث هو ثاني حديث في المسند، اول حديث عنده فيه حديث الامر المعروف عن المنكر في عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والحديث الثاني هو هذا الحديث الذي أرده المصنف هنا، وهو عند الإمام أحمد في مسند أبي بكر، وهو ثاني حديث عنده في المسند الذي يشتمل على يعني آلاف الأحاديث، هذا هو الحديث الثاني منه في أول الكتاب. عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سألت عليا قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. هذا الكلام من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدل على تثبته وتثبته في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان سمعه فهو مطمئن لسماعه وتحقق ذلك

قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. قال ابو عيسى حديث ثبره بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاه فانه يعيد. قال ابو عيسى وثبره هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم ان عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواده اخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا احدث يعني الرجل وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته. قال ابو عيسى هذا حديث اسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في اسناده وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا. قال اذا جلس مقدار التشهد واحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض اهل العلم اذا احدث قبل ان يتشهد وقبل ان يسلم اعاد الصلاه وهو قول الشافعي. وقال احمد اذا لم يتشهد وسلم اجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد اهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال اسحاق بن ابراهيم اذا تشهد ولم يسلم اجزاه. واحتج بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال اذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال ابو عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن انعم هو الافريقي وقد ضعفه بعض اهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان واحمد بن حنبل. ثم ورد ابو عيسى رحمه الله ترجمه باب في الرجل يحدث في التشهد. باب في الرجل يحدث في التشهد يعني قبل ان يسلم قبل ان يصل السلام يعني ان بعض اهل العلم قال بان صلاته صحيحه لانه حصل بعد ان حصل من التشهد ولم يبقى الا التسليم فانه يجزئه صلاته. واستدلوا بهذا الحديث الذي هو حديث ضعيف في عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ضعيف والحديث الصحيح الذي ورد في ذلك ان الصلاه لا يخرج منها الا بالتسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو في صلاة حتى يسلم لأن الذي حرم عليه بالإحرام أو بتكبيرة الإحرام مستمر حتى يأتي التسليم فإذا حصل شيء قبل التسليم مما يبطل الصلاة فإنه يبطلها فلا يحدث قبل أن يسلم فإن الصلاة بطلت عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وعلى قول بعض أهل العلم الذين أخذوا بهذا الحديث الضعيف يقولون إنه تجزئه صلاته وتصح صلاته وإن لم يسلم أخذا بهذا الحديث لكن الحديث ضعيف لا يعول عليه والحديث الصحيح الذي ورد في التسليم وأن التحلل من الصلاة يكون به حيث قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أي أن الإنسان لا يخرج من صلاته إلا بالسلام الآخر من صلاته إلا بالسلام فالتكبير بدايتها والتسليم نهايتها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردوية هو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي البخاري والترمذي والنسائي عن ابن المبارك عن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن رافع عبد الرحمن بن رافع وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه لكنه مقرون ببكر بن سواد فإذا العلة هو عبد الرحمن لأن هذا الضعيف لا يؤثر وجوده في الإسناد لأنه مقرون بثقة ولا صدوق مقرون بثقة فالمعول عليه الثقة في الإسناد على هذا في العلة في عبد الرحمن بن زياد وحده

قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري. أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس وثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي داود الطيالسي. أبي داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زهير بن معاوية. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم الكدرس المكي صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب القبادلة من الصحابة واحد السبع المكثرين في شهر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسمرة. وسمرة بن جندب أخرجه أصحاب في الستة. وأبي المليح عن أبيه. وأبي المليح عن أبيه وهو أسامة بن منذر أخرج حديثه. أسامة بن عمير. أسامة بن عمير أخرج حديثه. أصحاب. أصحاب السنة. وأبي المليح أخرج له أصحاب كتب. وعبد الرحمن بن سمرة. عبد الرحمن بن سمرة أخرجه أصحاب في الستة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وذكر هذا مناسبة عمرو بن علي الذي جاء في السنة وأنه يعني فقره أنه من المتمكنين في العلم. هذا وجه ذكر هذا الكلام الذي جاء من أجل أن عمرو بن علي جاء في الإسلام وهو الفلاس ومعروف من أئمة الجهل والتحديث كثيرا ما يأتي ذكره للرجال قال في الفلاس كذا والفلاس هو عمرو بن علي. قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. روى عفان بن مسلم. عفان هو بن مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس. ما في إشارة إلى رواية الأشاعرة قالت إن عفان بن مسلم وقال أبو زرعة لم نرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي. علي بن المديني هو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. وابن الشاذكوني. وابن الشاذكوني هو الشاذكوني وهذا متروك ولكنه معروف بالحفظ. وعمر بن علي هو الفلاس هذا كله من أجل الفلاس. الكلام الذي ذكر هنا كله من أجل مجيء الفلاس وتنبيها به وبيانا لعظيم شأنه ومجيئه. وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. يقول هل صح أن المؤذن يقول في مثل هذه الحال الصلاة في الرحال؟ نعم جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال إذا قلت شيء على الصلاة فقل صلوا في رحالكم فكأنه منكر عليه ذلك وقال قال فعله من هو خير من يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدأ شيء على الصلاة شيء على الصلاة صلوا في رحالكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن قصيد عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نقول ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. قال: وفي الباب عن كعب بن حجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، ويسبح الله عند منامه 33، ويحمده 33، ويكبره 34. ثم أبو عيسى باب التسبيح أدبار الصلاة التسبيح هو قول سبحان الله، الذكر التسبيح وما هو غيره، ولكنه أفرد يعني عن غيره، لا لأن غيره لا يضاف إليه، إنها لأنه من جملة ما يذكر على الصلاة، وغيره يكون تبعا له، وغيره يكون تبعا له كالتكبير والتحميد. فقد ورد يعني صيغ متعددة لما يكون بعد الصلاة، ففيه التسبيح والتحميد والتكبير 10 10، وجاء التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34، وجاء التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 25، وجاء أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يقول 833 ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وكل هذه جاءت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرجى أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 فيكون المجموع 100. وفي اسناده من تكلم فيه هو الفسيخ بن عبد الرحمن، والشيخ الألباني ضعف الحديث، ولكن الحديث يعني ثابت من طرق أخرى. كون الإنسان يأتي بهذه الطريقة وبهذه الطريقة التي سبحان الله والحمد لله 33 ثم يأتي بها الله أكبر 34 فيكمل 100، هذه ثابتة. فمن حيث الإسناد فيه هذا الرجل، ولكن من حيث الذي اشتمل عليه هو التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التهليل 10 أو لا إله إلا الله 10 مرات، هذا هو الذي ما ورد، لأنه يضاف إلى 33 من هذا ومن هذا. فالذي ورد فيما يتعلق بالتهليل أنه يكون 25 من الأرواح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 25 يكون مجموعين، هذا هو الذي ورد. وأما ذكر 10 مع 33 من 34 هذا هو الذي يكون ضعيفا. ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ان الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم اموال يعتقون ويتصدقون. قال: فاذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مره، والحمد لله 33 مره، والله اكبر 34 مره، ولا اله الا الله 10 مرات، فإنكم تشركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. هذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر، وقد أشار إليه المصنف في جملة من له حديث في الباب، وهو من حديث 40 نووية، أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله، ذهب الدثور والأجور والنعيم مقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون الفضول أموالهم. قال: أولم أقلت لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليل تصدقون وتحمدون، كبر كل صلاة 33، وتقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. سمع الأغنياء ذلك وقالوا مثل ما قال الفقراء, فجاء الفقراء إلى رسول وقالوا إن المهاجرين إن الأغنياء سمعوا وأنهم قالوا مثل ما قلنا, قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنتم يحصلون هذا الأجر بهذا الكلام وبهذا الذكر, وهم يحصلون ما تحصلون, ولكن عندهم هذه الزيادة التي هي كون يصدقون, وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. لكن من يريد أن يلحق وأن يحصل الأجر ممن لا يملك ومن لا يقدر على المال فإنه يحصله بهذه الكلمات اليسيرة وبهذه الألفاظ القليلة. الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي. هذا ليس حسدا لهم, وإنما رغبة في أن يحصلوا مثل ما يحصلون الأجر, يعني رغبة في أن يحصلوا مثل ما يحصلون الأجر, وهم لا يقدرون أن يفعلوا مثل ما يفعلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شيء يعني يحصلون به الأجر, والأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى, وهو هذا الذكر السهل اليسير الذي ليس عليه المشقة ويحصلون فيه الأجر العظيم, لذلك أدبار الصلوات. فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة, والحمد لله 33 مرة, والله أكبر 34 مرة, فلا إله إلا الله 10 مرات, فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. الترمذي أورد الترجمة أدبار الصلاة, أدبار الصلاة, والحديث ليس فيه التنصيص على الأدبار, ولكن قال إذا قضيتم صلاتكم, وهذا واضح, ودبر الشيء يطلق على آخره وما يلي آخره, يطلق على آخره لأن ما كان قبل السلام هو دبر الصلاة, وما كان بعد السلام هو دبر الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وكريم الشهيد. إسحاق بن إبراهيم وكريم الشهيد هو ثقة رواه أبو داود والمراكيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة رواه أبو داود والمراكيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعلي بن حجر. علي بن حجر مر بكم. عن حساب بن بشير. عن حساب بن بشير هو ثقة صدوق مصر أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن صفيه. عن صفيه بن عبد الرحمن وهو صدوق الطنسي والحفظ أخرج له. عن مجاهد وعكرمة. عن مجاهد بن جبر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وعكرمة بن أبي العباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنها أحد العباد له الله من فخاله, واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن كعب بن حجرة. كعب بن حجرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وعن عبد الله بن عمرو. عمر ذكره زيد بن ثابت. زيد بن ثابت أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي الدرداء. أبي الدرداء وعمر أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي عمر وأبي ذر. أبو ذر وجد بن جريدة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة. أبو هريرة عمر ذكره المغيرة بن كعبة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يخفيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة, يسبح الله في دور كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا, ويسبح الله عند منامه 33 ويحمده 33 ويكبره 34. قال انتهى باب ما جاء في الصلاة على الدابة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الصين والمطر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا عمر بن الرماح البلقي عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والذلة من أسفل منهم, فأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, ففرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة. وكذلك الصلاة على الدابة في الطين والمطر. صلت على الدابة في الطين والمطر. هذه الترجمة تتعلق بكون الإنسان إذا كان في الطين والمطر أنه يصلي على دابته ويؤمر في ركوعه وسجوده. وهذا الحديث الذي أورده المصنف وهو أنهم كانوا في سفر وكانوا في مريض ورزلة من تحتهم والمطر من فوقهم، فأذن أي أمر من يؤذن، أنه جاء في بعض الروايات أنه أمر من يؤذن وأقام يعني أنه حصل أذان وإقامة أو إقامة فقط بدون أذان، وتقدم برحلته وصلى بهم يعني كأنهم صلوا جماعة. والحديث ضعيف لأن في إسناده رجلان مجهولا، أحدهما مشهور إلى المجهول الحال والثاني مجهول الذي هو مجهول العين، فهو غير ثابت من هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى شهيد صاحب البخاري وابن داود والترمذي والنسائي. عن شغال بن سواه ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمر بن الرماح البلقي. عن عمر بن الرماح البلقي وهو ثقة أخرج له الترمذي. عن كثير بن زياد. عن كثير بن زياد وهو ثقة أبو داود والترمذي بن ماجه. ثقة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مر. عثمان هذا نجيب مشروع الذي هو مشهور الآن. أخرج كيف؟ الترمذي. عن أبي وهو مجهول أخرجه الترمذي. عن جده يعلى بن مرة هو متخرج أخرج له مضرب وأبو الزرق والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلقي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم. يعني أنه عندما يكون هناك غرورة وليس هناك يعني أساسا قرب وقتها، فقرب خروج وقتها دون أن يحصل تمكن من النزول والصلاة على الأرض بسهولة، فإنه يفعل هذا الذي جاء عن أنس رضي الله عنه. الموضوع. قال وبه يقول أحمد وإسحاق. قال في الله تعالى باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. صلى الله عليه وسلم بارك على رسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن تدريس العلم السبت. ندرس العلم السبت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الله يريك من حيث الأداء كنا مجموعة في سفر كانت سيئة فدخل الوقت أرادوا أن يرجعوهم على الراحل الأذان يحصل بينهم بالسيارة لهم ذلك ثم ينزلون بعدين إذا نزلوا يؤذن لأن الصلاة يعني لن يصلوا في السيارة وإنما يصلون في الأرض وهم يؤذنون يعني حتى يسمعهم أحد حتى أيضا إذا أذنوا لو لم يسمعهم أحد من الناس يسمعهم الشجر وكذا فيكون يشهد له. يعني الأذان يعني لازم الصلاة الناس في حديث ابن عباس لما جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم هذا الذكر يقول استدل بهذا الحديث على عدم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا الذكر وهو دور الصلاة، ولو كانوا يرفعون صوتهم لكان معروفا حتى عند الأغنياء، فلا وجه لاختصاصهم به. هذا معلوم رفع الصوت يعني في حجم آخر وفي حجم عباس أن رفع الصوت بالذكر حين يسأل الناس مكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كنا نعرف صلاة الصلاة والسلام كثير جاء في حديث غير هذا الحديث. يقول ورد أن الفقير إذا تمنى أنه لو كان له مال لتصدق به كما يفعل الغني فإن له فهما في الأجر سواء، فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ذلك ودلهم على هذا؟ إنه أعلم، جاء هذا وجاء هذا، جاء هذا وجاء هذا، لكن الذي أخبره منهم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيطان هذا عنه. أما ذاك الإنسان يكون شريطا على الخير ويتمنى أن يكون مثل هذا لينفق يعني مثله، فهذا الذي فيه حتى الاثنتين يعني يتمنى أن يكون مثله، يعني لا يحسده يبقى النعمة عنده ولكن يحب أن يكون مثله، فإنه يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية ويثاب عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس يعني هذا الفقراء هذا العمل الذي هو عمل يسير وعمل بسيط، وهو ذكر الله عز وجل وتحميده وتكبيره وإقرار الصلوات والمفروضات، فيحصلون أجرا عظيما بذلك. والأغنياء لما سمعوا وأتوا به أتوا بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا فضل من الله أعطاه الله تعالى إياه. ولكن الإنسان إذا نوى وحب أن يكون عنده مال يعني ينفقه ويتصدق به فإنه لا شك مأجور على هذه النية. وليس وما ورد يعني ليس بأنه حديث وحديث ضعيف، هي يكونون خيرا ما عمله، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.